إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قص الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قصص من سبقه من إخوانه المرسلين تثبيتا له، إذ أمره أمرهم وحالهم حاله صلى الله عليه وسلم. إلى عاد، إلى قبيلة عاد العربية القديمة، أرسل الله تبارك وتعالى أخاهم ابن القبيلة هودا إليهم، فقال نفس مقالة الرسل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قضية هي القضية الكبرى، أعظم قضية في الوجود، أن هؤلاء البشر لا إله إلا هم إلا الله، فالله هو الإله الحق سبحانه وتعالى، وكل من ادعيت له الإلهية غيره فباطل. اسمع، مهما سمى البشر من معبوداتهم غير الله آلهة، فهي تسمية خاصة تقع على غير معناه، فليس هناك إله في الوجود إلا الله يستحق أن يكون إله، فهو وحده الخالق، لا خالق إلا هو، لم يخلق ذرة من الوجود غيره، الله خالق كل شيء، وهو المتوكل بكل مخلوقات، فلا يملك أي مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى لنفسه نفعا ولا ضرا دون الله، مهما كان هذا المخلوق ملكا عظيما، إنسان، شجر، حجر، شمس، قمر، كل هذه المخلوقات مدبرها الله، لا يملك شيء منها لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وبالتالي لا إله إلا هو في الخلق كلهم، لكل الخلق لا إله لهم غيره، فهي حقيقة واضحة واقعة لا شك فيها ولا ريب فيها ولا مدافع حقيقي لها، لا مدافع لهذه الحقيقة أنه لا إله في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. هل من إله غير الله؟ هل هناك خالق ينازعه؟ رب آخر ينازعه؟ له ولد مثله؟ تعالى الله عن ذلك، فليس له منازع ولا شبيه ولا نظير ولا شريك في أي شيء في عباده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عبد، أما إنه شبيه له، نظير له، شريك له، مماثل له، لا، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لا نظير له، وكل المخلوقات لها نظائر، ما في مخلوق إلا وله نظير، ملك فيه ملايين الملايين من الملائكة، سماء مملوءة بالملائكة، كلهم هل متشابهين في الخلق، وإن كان هناك تفاضل في الخلق، لكن ملك فيه ملك مثل، في شمس في شمس مثلها، في إنسان مثلك كثير، لكن الله هو الواحد سبحانه وتعالى. فكلمة واضحة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال لهم: إن أنتم إلا مفترون فيما تدعونه من إله غير الله كذابين، إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجر، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. هذه مقالة عظيمة، ألا عقل لكم لتعلموا أنه لا طريق لكم إلا طريق الله، لأن وراء هذا عقوبة شديدة، وراء النقول عقوبة، وراء الاستجابة كذلك جنة وخلد. أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يا يعني كان في الدنيا فالدنيا ملك الله، لا كان قصدكم هو الحياة والدنيا خطول الأمطار ونبات الزروع من الله. قال يزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وانظر الرد، نفس الردود التي يتذرع بها الكفار لا تختلف. قالوا يا هود ما جئتنا لبين وما نحن بتارك آلهتنا عن قول وما نحن لك بالمؤمنين. عن جهية، عناد، كفر. ما جئتنا ببينة، في بينة أكبر من هذه على أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى؟ قالوا ما جئتنا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك. هذه ليست آلهة، سميتموها آلهة وهو كذب وافتراء، من أين لها الألوهية هذه؟ هذه المعبودات المصنوعة التي تصنعونها بأيديكم، أصنام وتماثيل أو ما تعبدونه في السماء أو في الأرض، من أين له أن يكون إلها؟ قال وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ما في بحث عن الحقيقة حتى تفتيش عنها، لا يقفل على أنفسكم الباب، خلاص لن نؤمن بهذه الرسالة. ثم تهذيب بالوهم، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، لا تعرف لك أنت مجنون، هذا من فعل آلهتنا بسوء، أو احذر سيضرونك، هؤلاء الذين تسبهم آلهتنا التي تسبها وتعيبها ستصيبك بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تحدي، لأنه أصبح في مقام التحدي لما هددوه بآلهتهم، قال لهم أنتم هم اجتمعوا كلهم وأنتم قبيلة شديدة مجرمة، إذا بطشت بغيرها قال لهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قال لهم أنا أتحدى، أنا وحدي لكن لم تستطيعوا أن تصلوا إليه لأني في عصمة ربي سبحانه وتعالى. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا، كيدوني الكيد المكر والتدبير، اعملوا الذي تريدون بقتل بتدبير من عندكم ثم لا تنظرون لا تمهلون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أنا سلمت أمري لله، إني توكلت على الله ربي وربكم، فهو سيدي وسيد الجميع سبحانه وتعالى. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة في السماوات والأرض إلا والله آخذ بناصيتها، وإن تتوجه توجيهها من الله تبارك وتعالى. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم. قال ثم قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فاستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. قال لهم إن تتولوا يعني عن دعوتي ومقالتي لكم فأنا أديت المهمة، فقد أبلغتكم ما أرسلت به، أنا اللي علي أني أبلغ هذه الرسالة فقد حق. ثم إن إذا استأصلكم الله تبارك وتعالى لا تضرونه شيئا، استئصالكم على الله تعالى، ويستخلف ربي قوما غيركم، لجناس آخرين غيركم ولا تضرونه شيئا، في كفركم وعنادكم وإزالتكم من ظهر الأرض لا تضر الله تبارك وتعالى شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. حفظ هو العلم والصون، وأن كل شيء مكتوب عنده سبحانه وتعالى لكل قول ولكل أحد. ثم قال جل وعلا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. جاء أمرنا بالإزالة، بإزالة هؤلاء الظالمين. ولما جاء أمرنا في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى، قال نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. هذا أول الفضل من الله تبارك وتعالى على المؤمنين، أن نجاهم الله تبارك وتعالى من هذا العذاب الذي يصف الله بأنه غليظ. وكلمة غليظ تجمع الشدة والقسوة والألم والأخذ الشديد وعدم ترك أي واحد فيهم، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى. ونجيناهم من عذاب غليظ، هود والذين آمنوا معه. ثم قال جل وعلا وتلك عاد، إشارة إلى هذه القبيلة بالبعيد، أبعدها الله. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أتبعوا في هذه الدنيا لعنة. أتبعهم الله تبارك وتعالى بعد إهلاكهم اللعنات دائما، لعنة دائما، ما يأتي نبي بعدهم بعد رسول بعدهم إلا ويتلعن عنه هذه القبيلة الكافرة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة تلاحقهم اللعنة وهم في النار. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا، اسمعوا أيها الناس واعلموا، يقول الله ألا الإعلامية، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم، ألا إعلاما كذلك بعدا لهم هلاكا وسحقا لهم. وتطوى صفحة، هذه صفحة من صفحات تاريخ الرسالات يذكره الله تبارك وتعالى، وتطوى في التاريخ. ثم يشرع الله تبارك وتعالى ويبين صفحة أخرى، كل هذا خطابا منه سبحانه وتعالى لنا، فيقول وإلى ثمود، يعني أرسلنا الله المرسل سبحانه وتعالى إلى ثمود، قبيلة ثمود العربية، أخاهم صالح. ثم يقول يكرر نفس المقالة التي يقولها الرسل دائما، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم يدلل لهم ويقول لهم فلهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو الله الذي أنشأكم من الأرض، ما أنشأكم أنفسكم، الله الذي أنشأكم من هذه الأرض، بدءا بأبي الخليقة عليه السلام ثم إليكم، كل نشأتنا نشأة الناس من هذه الأرض، فهم يعيشون على نباتها وعلى حيوانها ينشئهم الله منها، واستعمركم فيها، يعني أن الله تبارك وتعالى أنشأكم فيها لتعمروا هذه الأرض وبيدكم بالنسل وبالبناء وبالزراعة، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. دعوة رحيمة للرجوع إلى الله تبارك وتعالى، هذا الرب الذي أنشأكم وأوجدكم في هذه الأرض وأعمر هذه الأرض بكم وأنتم من عمارها، هذا نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، وهو الفاعل هذا وحده سبحانه وتعالى، ليس له شريك في ذلك. ثم انظر المقال والرد السيء من هؤلاء الكفرة، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، وهل هو الآن بهذه الدعوة سقطت قيمته وسقطت منزلته؟ يقول انت كنت، يعني كنا نطمع ان تكون يعني مقدما في القبيله، وكان في عندنا راجح العقل ويعني من اهل الفهم والحكمه، شلون هذا يعني كانك اتيت بكلام مخالف للمعقول. قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نرجو من ورائك الخير قبل هذا. طيب وما الذي في هذه الدعوه من السوء حتى يكون قد سقط قيمته منهم وسقط من عينهم على هذا النحو؟ انظر ما احتجوا به، قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤه، أنت تنهانا عن شيء درج عليه الآباء والأجداد، طيب وماذا في هذا من الحق يعني؟ وإذا كان هؤلاء الآباء والأجداد بهائم لا يفقهون ولا يفهمون وسرتم على طريقهم، هل هذا مبرر لترك الحق؟ ثم قالوا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، نحن نشك في هذا الذي تدعونا إليه، هذه القضية فيها شك، لو عندك شك ابحث عن اليقين، يعني فلتبحث عن اليقين إن كان ثم شك، لكن لا شك في هذا. فقال لهم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني أخبروني هل أترك هذه الرسالة وهذه الدعوة وأنا على بينة من ربي، وآتاني رحمة من وآتاني منه رحمة. هذه النبوة والرسالة. قال فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير، أي تخسير لي بدعوتكم إلي أن أترك هذا الدين وأن أكون مقدما عندكم، لأنهم قالوا له قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ثم تريدون آية ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. كذلك تفضل الله تبارك وتعالى عليهم بآية مما اقترحوه، آية عينة بينة مبصرة، كما قال الله وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية لكل ذي بصر، أخرج لنا ناقة من سفح هذا الجبل بهذه المواصفات، فيخرج الله تبارك وتعالى لهم هذه الناقة. لكن العناد، عناد الكفر هو العناد، ولا ينفع مع الكافر الآيات. إذا طمس الله تبارك وتعالى بصيرته وأراد له الكفر ما في سبب. قال جل وعلا فعقروها عقروا فاعتدوا على يعني ما نسب إلى الله تبارك وتعالى وهي هذه الناقة. قال هذه ناقة الله والله أرسلها لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. إذا حصل اعتداء منكم فالعذاب قريب. الله يقول فعقروه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرج لها أو سلب لها رجل يعني منهم قوي عارب مجرم كالأسد بن زمر، شبه النبي هذا الذي خرج لقتل الناقة رجل منيع في قومه كرجل من قريش. فعند ذلك صالح خلهم تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام. قال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا وعد لا غير مكذوب لأنه وعد الله تبارك. قال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. ثم قال جل وعلا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وطويت صفحتهم وأهلكهم الله تبارك وتعالى. ويقص الله تبارك وتعالى علينا مصارع الغابرين على هذا النحو لعلنا نرى ونعلم أن الرب الإله الذي لا إله إلا هو هو رب في القديم ورب في الجديد وفعله واحد، فهو الذي له الدين واصبا سبحانه وتعالى، فهو الرب أبدا في كل العصور وفي كل الأزمان ومع كل الأمم سبحانه وتعالى، وهو الذي يؤاخذ الناس بسنة واحدة لا تتخلف في المؤمنين والكافرين. استغفر الله تبارك وتعالى من كل ذنب ونتوب إليه. استغفر. استغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه في صلوات الله والسلام عليه. الإيمان تصديق وعمل بمقتضى التصديق، ومعنى أن التصديق يعني تصديق خبر الله تبارك وتعالى، فالإيمان هو التصديق في الأخبار هذه العظيمة والأنباء العظيمة التي أخبرنا الله تبارك وتعالى عن نفسه، أخبرنا عن نفسه عن صفاته وعن أفعاله وعن حقه سبحانه وتعالى. فمعنى الإيمان أن نصدق بها ثم أن نعمل بمقتضى التصديق، لأن التصديق وحده دون عمل يكون كفر. فإبليس مصدق ولكنه عمل بخلاف التصديق، لم يطع الرب تبارك وتعالى ولم يخف الله تبارك وتعالى، فكان من شأنه أن يعلمه. وكذلك اليهود مصدقون يعلمون الخمر، ولكنهم لما لم يذعنوا له عاقبهم الله تبارك وتعالى بما عاقبهم به. والمنافق مصدق، مصدق أي في قلبه إن هذا حق، كما قال جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهم آمنوا لما رأوا الإيمان ثم كفروا بعد ذلك فأظلمت قلوبهم ولم يفيدهم هذا. كذلك الكفار كانوا يعلمون أن ما عليه الرسول حق، كما قال جل وعلا فإنهم لا يكذبونك، يعني يصدقون فيما تقول، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فرعون كان مصدق، يعني إيش مصدق؟ يعني يعلم أن هذا موسى هو رسول الله حقا وصدقا وأن رسول من الله، لكن جاحد. قال له الله تبارك وتعالى بشهادته، يقول عن فرعون وقومه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. مش مصدق فقط، مو مصدقين فقط، بل عندهم يقين إن هذه آيات الله. قال واستيقنتها أنفسهم، لكن ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، لا يريدون، يعني ظلم لا يريدون هذا لأنهم يرون أنفسهم أنهم يعني أعلى من الذين يدعونهم لديما. قالوا أنؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ففرعون كان من أهل التصديق بقلبه لكنه كافر، جاحد بلسانه وفعله. فهذا الذي يظن أن الإيمان هو التصديق فقط هذا جاهل. وكثير من الكفار، كل الكفار قد يعلمون بأن يعني الرسل حق، رسل من الله، أن موسى وعيسى ومحمد رسل الله، وأن ثمة آخرة وأن ثمة جنة وأن ثمة نار، لكنهم لا يعملون بمقتضى هذا التصديق. الإيمان عمل بمقتضى التصديق، آمنت بالله، الله هذا يخاف، يخاف منه، الذي لا يخاف الله يبقى ما هو مصدق، يبقى هنا التصديق هذا ما انتفع بالتصديق. الذي لا يرجو الله تبارك وتعالى ما هو مصدق، أو قل لم ينتفع بهذا التصديق. وكذلك الذي لا يحب الله تبارك وتعالى هذا لم يعمل بمقتضى هذا التصديق. فالإيمان تصديق الحق يورث خوف من الله، كما قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالإيمان الحق هو هذا الذي يحصل به هذه هذا الإيمان الحقيقي. وأما الإيمان المدعى الكاذب فقد يقول الإنسان أنه مصدق ولكن لا يعمل بمقتضى هذا التصديق. فلو كان مصدقا حقا لما عصى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أرسل إليه اتخذوهم أولياء لكن كثيرا منهم فاسقون. فلو كان يؤمن بالله والنبي حقيقة لا يتخذ يعني أعداء الله تبارك وتعالى أولياء له. فالإيمان الحق هو تصديق وعمل بمقتضى التصديق. عندما يخبرنا الله تبارك وتعالى عن مصارع هؤلاء الغافلين، نحن ما شهدنا هذا، ما شهدنا قوم عاد ولا شهدنا ثمود ولا شهدنا هذا، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى، هذا إخبار من الله، الله يقص الحق سبحانه وتعالى. يجب أن نصدق هذا ثم نعمل بمقتضى التصديق. إيش العمل بمقتضى التصديق؟ إن نحن نخاف أن نكون مثل المجرمين هؤلاء ثم نطلع أن نكون مثل أهل الإيمان. ولذلك سيأتي في هذه السورة الله يقول إن في ذلك لآية، بعد أن يقص مصارع الغابرين هؤلاء كلهم يقول إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخر، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يقول في هذا آية، آية لمن يخاف عذاب الآخر، إن الله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب هذه المؤاخذة، وأخذ شديد، وعقوبته في الدنيا هذه صور منها، وعقوبته في الآخرة أشد من هذا، عقوبة يوم القيامة أشد من هذا. فالذي سيلقاه الكفار من قوم نوح ومن قوم عاد ومن عاد ومن ثمود أشد من هذا الكثير. هذا وين هذا الأخذ هذا بالريح الشديد لإهلاك أجسادهم في هذه الدنيا، أو بصعقة تقتلهم في التو واللحظة من دخول نار لا يخرجون منها أبدا، يعذبون فيها عذاب لا انقطاع له. فلا شك عذاب الآخرة لا شك أنه أعظم وأكبر من عذاب هذه الدنيا. لكن إذا كان الرب سبحانه وتعالى يعذب أعداءه عذاب صاعق ماحق في الدنيا على هذا النحو ولا يهده لذلك سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه، لا يخاف الله تبارك وتعالى عاقبة هذا الأمر. فهذا الرب الذي يؤاخذ بهذه المؤاخذة يجب أن يخاف، يجب من كان يؤمن بهذا الرب يخاف من الله تبارك وتعالى، وأن هذه ليست يعني هي عمل مستقل من أعمال الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يعيد هذا العمل في غيره. لا، هذه سنة ثابتة من سننه سبحانه وتعالى في خلقه، لا تغير، لا يغير الله تبارك وتعالى سنته في المؤمنين وفي الكافرين. هذه سنة الله الماضية إلى يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إليك.